وصف لهيئة الرجل، وهذا من باب التعريف فلا يعتبر غيبة. مثل هذا ليس حراما، فلا بأس أن تصف الرجل فقل جاء يسأل الشيخ الفلاني رجل وصفه كذا وكذا من أجل التعريف وليس من أجل التنقص والتهكم بحاله ووضعه. والقذف ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره.